ثم يؤدي الحج وقت هذا والتمتع كامل، وهذا قد افضل. والذي ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وامرهم بذكر ما معهم هدي، لما ساقوا هدي من بلادهم ولا من الطريق، ذلك السنه لهم ان يطوفوا ويسعوا ويقصروا الى العمره، حتى ولو كانوا يسموا الحج عند الاحرام يفسقوا في العمره، ولو كان يحرم الحج عمره جميعا جاءوا العمره، كما دل على الحج عمر يكون هنا بين الصحابه منهم من يحرم الحج من الحج ومنهم من يحرم الحج والعمره جميعا قرانا، منهم من يحرم بالعمره وحدها. والنبي صلى الله عليه وسلم احرم الحج والعمره جميعا، اهل العمره والحج جميعا، قال ابيك عمره وحجا كما قال ذكر ابن عمر وذكره غيره. فلما لقط وصل مكة عليه الصلاة والسلام، لما دنا من مكة قال الناس الذين أحرموا من عمرة وإذا بالحج وحده منهم وبهم جميعا اجعلوها عمرة، فلما طافوا وسعوا أكد عليهم اجعلوا عمرة لما معهم هدي، وأما من كان معه هدي فأمر الله يقوم ويسعى ويبقى على إحرامه، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على إحرامه حتى حل يوم العيد من عمرته، لأنه قد ساق الهدي من المدينة، وكل من ساق الهدي من أي بلاد أو من الطريق يشرع أن يكون مثلا بالحج وعمرة جميعا وأن يبقى على إحرامه، ولكن قد أهل بالحج وحده فإن يبقى على إحرامه حتى يحل من حجه يوم النحر، وإن كان حرم بهما أو بالعمرة وحدها فإنه يلبي بالحج معه يبقى على إحرامه ما دام الأمر هدي. وبين ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما أمر المتمتع عليه جزور أو بقرة أو شاة أشرك بدم دم، لقوله تعالى من تمتع بالمرأة من عمر الحسن فاستيسر من الهدي، من فرد البحر فاستيسر من الهدي، ومستيسر ناقة أو بقرة أو شاة أو سبيع من البقرة أو البزر أحد خمسة أمور، إما بقرة تامة ناقة تامة أو بقرة تامة أو شاة أو سبع من قبل بدنه أو سبع من قبل إنك متمتع بها أو مهتم بهما جميعا. ولما أفتاه ابن عباس أفتى أبا جمرة بن عباس، فنهى أبو جمرة رأى في منامه خيرا يقول حج مبروك مبروك ونحن مقبل وتعمل في المتقبل، فأخبر ابن عباس بالرؤيا المذكورة، فقال ابن عباس سنة أبي القاسم يعني هذه الرؤيا الواحدة هي التي مهدي الطرج عليها الصلاة، وهي التي اتهم عنها عباس فالرؤيا الصالحة تؤيد الشرع ولا تخالف. وفي حديث حفصة رضي الله عنها ما يوافق حديث ابن عمر، قال ما شأن الحج حل من عمرته ولم تحل عن عمرته، قال إني غلبت راسي وغلبت فدي ولا أحل حتى لها. حفصة هي بنت عمر أم المؤمنين، دل حديثه على انه شخص لم يحل لان معه الهدي ساق معه 63 بدلا من المدينه، واتاه من اليمن مع علي لا 73 كان جيش صار جاي 100 حج 100 نعم اهدى عليه الصلاه والسلام. فهكذا كل من اهدى لا يحل يطوف يسعى ويبقى على احرامه حتى ينحر يوم النحر. واما من معه هذه فانه يطوف ويسعى ويقصر ويحل كما امر النبي الصحابه في حديث ابن عمر السابق وفي احاديث اخرى كثيره. تلك الدرات كل طائرا بعضها الى بعض حط في شيء يمسكه سمر ونحوه حتى لا يتشعب لما سمى تلبيد. هذه امران الدلاله على حديث ابن عمر وابن عباس العمره باقيه لم تمسح، وان السنه ياتي بالعمره اذا جاء الى مكه ثم مفردة تبين بالحج أو بهما جميعا، إذا كان مع أحد لا يعد بل يبقى على إحرام كما تقدم. من عمر بن حسين انتقل من قال له يأتي بحج مفرد، فقال أن السنة جاءت من الأحوال وقال الله من رأيه ما شاء، يشير إلى أن ما جاء عن عمر وعن الصديق وعن عثمان أفتوا بأن الأفضل الحج المفرد. هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، يحب ان يتكرر الناس الى مكه وتكون هناك سفرات كبيره لحج وعمره اجتهادا منه. والصواب ما قال ابن عباس في هذا، هو قال عمران وان الافضل ان يدخل بعمره لا بحج مفرد، هذا هو السنه خلافا لما يقع عن الصديق وعن عمر رضي الله تعالى عنه فمن قالوا على الجهاد فهي السنه بخلاف ما ذكروا السنه من اتى الى مكه من اي بلد ثم يحل بالعمره من الميقات او بهما جميعا ثم يتحلل طواف السعي والتقصير ويبقى حلالا الى وقت الحج الا يكون معه هدي اذا كان معه هدي لا يحل حتى يحل يوم النحر. واما احرام الحج وحده هو غير مشروع ليس المشروع بالاخره تركه لكن يحرم من الامراه ثم يتحلل منها ثم يحرم من الحج وقته هذا هو الذي فعله الصحابه الحمد لله صلى الله عليه وسلم والنبي حج قادما لان معه الهدي من كان معه ذلك في على وجهه على النبي صلى الله عليه وسلم اذا بقى على احرامه وطوف يسعى ويرفع على احرامه حتى يحلم ومن كان ما معه هذه فالسنه يفعل ما فعله الصحابه من اول الطوف يسعى والقصر يتحلل ولو كان سمح رجال عمره اذا طاف وسعى وقصر تحلل صارت عمره بقيه وعليه الهدي من قدر فإن لم يستطع صام صلاه ايام قبل حج عمره ثلاثه من الحج وسبع اذا رجع الى في ثلاثه من الحج من قبل عرفه وسبع اذا رجع الى الهدي كما قال جل وعلا فاذا امنتم ومن تمتع مع الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد وسبع اذا رجع الى الحج وسبع اذا رجع تلك عشره من عامين هذا هو السنه وإن صام الثلاثة في أيام النحر أجزاء خاصة لمهدي فقد إذا عجز عن الهدي صام أيام النحر فإجابة له خاصة دون بقية الناس ولكن الأفضل يقدمها على عرفة ويصومها قبل الحج ثم السلف من عندها إذا رجع تيسيرا من الله وتيسيرا من سبحانه وتعالى وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الهدي عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له محلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال إنها بدنه قال اركبها فرأيته راكبا يساير النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ قالت الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأدلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا. وعن زياد بن جبير قال رأيت عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على رسول الله. ما بعد وما يهدى إلى مكة من الهدي تقرب إلى الله عز وجل لينبح هناك الحرم والهدي إلى هناك سنة وقرب. وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم غنما وأهدى إبلا عليه الصلاة والسلام فالسنة ذكرها هناك في الحرم تقرب إلى الله عز وجل وتوزع من الفقراء والمساكين ومساكين الحرم وهذا الهدي سنة وقرب وطاعة. أما الهدي الذي يجب بالتمتع والقران او بشيء من ترك الواجبات او فعل المحرمات لا يسمى هذه واجب ويسمى فديه ايضا. اما هذا الهدي الذي ذكرت عائشه وذكر علي وغيره هذا الهدي الذي يتطوع به المؤمن من بلاده او يشتريه من الطريق ويهديه الى هناك الجمال الى الكعبه يتقرب به الله عز وجل تقول عائشة رضي الله عنها أنها فتحت على حين هذه النبي صلى الله عليه وسلم بيديها ثم أشعرها، فتقول إنه هذا مرة الغنم. هذا يدل على أنه يشرع الهدي من الغنم والإبل والبقر كله قربى وكله قربى، وأن السنة تقلد بغلاية تعرف وتشعر الإبل والشعر ونشوى الإشعار، وأن تجرح في سنامها جرحا يبين أنها هدي، حتى لو عقبت أو ظلت يعرف أنها هدي. وهذا في الإبل خاصة، والقلائد تكون تقلد بالولادة ترى يعرف أنها هدي، بات معروفة نعل أو من نعل شيء يعرف أنه هدي، شيء تعرف الناس فيه أنه يجعل على الهدي، حتى إذا ظل أو عقب يؤكل ينحر ويؤكل. وفيه أن المهدي لا يحرم عليه شيء، كان له حلال ولحال قالت أنه ما حرم عليه شيء، كان له حلال عليه الصلاة والسلام، فإذا أهدى فله يأتي أهله، وله يقول يقلم أظهاره، وله يعلق شعره ولا بأس عليه. أما المضحي فلا، إذا أراد يضحي بعده في شرم الحجة فلا من شعره ولا من أظهاره شيء، هذا المضحي خاصة الذي يسوق المال من ماله، يبذل المال ويشتري الضحية يتطوع بها، هذا لا يكون من شعره ولا من أظهاره شيء. أما زوجته وأهله فليس عليهم بأس من ذلك، هو الذي إذا أخرج من ماله أو يضحي إلا دخل الشهر شهر الحجة فلا يقل شيء حتى يضحي. أما إن كان وكيل على يد الضحايا أسباله فلا ليس المضحي عليه، لا بد يقول من فعله ولا بد ليس المضحي. كذلك حديث البدنة وفي البدنة لا بأس، عشان إذا أهدى بدنة له ركبها عند الحاجة إذا احتاج إليها له أجنب وهو لا يغرها، ولو أن يضع عليها شيء من شيء خفيف لا يغرها لا بأس بها، ولهذا قال من يركبها وإذا كان ويحك فإذا احتاج إليها لا يرجع على الأرض يركبها حتى يصل وهو لا يغرها. كذلك هذه علي فيه أن الهدي يقسم كله لحوم حمر وأجلة، ولهذا قسم عليها هدي النبي صلى الله عليه وسلم قسم لحمها وجلدها وأجلتها، والجلال إذا كان نواه المهدي من الهدي يقسم، إن كان ما نواه وإنما أراد إجلالها بها تجلها بها ثم أخذه فله نيته، فإذا نوى أنه هدي فإنه يوزع الفقراء مع جلدها أو مع لحمها، أما إذا ما نوى هدي إنما جعله مؤقتا بس حتى تصل البلد أو حتى تنحر فله نيته. وهذا التقسيم واجب لأنها الفقراء والمساكين وتقسم عليهم في الحرم اللحوم والجنود والأجلة إلى أن نوي تقسيمها وتقسم على الفقراء المعاويين. وفي هذا الإنسان لا يعطى شيء من اللحم ولا من الجنود، ولهذا قال أن قال نحن نعطيه من عندنا، دل ذلك على أن الإنسان لا يعطى أجرة من الهدي وإنما يعطى من خارج، والهدي كله لله يكون في أجرة الجزار ولا غير الجزار. في حديث ابن عمر في الحديث الخامس الدلالة على أن الإبل تذبح واقعة تنحر واقعة معقولة يدها اليسرى، هذه التي يستطيع إذا استطاعوا استطاع الناحر تذبحها واقعة نحرها واقعة، الرقبة يده اليسرى تنحر هي على ثلاث، هذا هو السنة. فإن الذي يستطيع ذلك أنحرها ونحرها ولا بأس، إذا خاف منها ولم يستطع يكونها شديدة نخفي ذلك من تيسر نحرها وهي واقفة فلا مانع من نحرها وهي مناحة، وإن تيسر أن تنحر وهي واقفة معقولة يد اليسرى فهذا هو الأفضل وهذا هو السنة. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على محمد آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواب، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأخذني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال للإنسان أن يصب عليه الماء اصبر، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه ثم أقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال النسور لابن عباس لا أماريك بعدها أبدا. بعد فسق الحج إلى العمرة. عن جابر رضي الله عنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطنحة، وقدم علي من اليمن فقال أهللت بما النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحالت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت. قالت يا رسول الله ينطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن بن بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بشؤون الحج. الحديث الأول حديث ابن عباس ومشوار في قصة الغصب للمحرم، حديث ابن عباس ومشوار اختلافهما في ذلك، قال ابن عباس يغسل من رأسه، قال مشوار لا يغسله. وجه كان مشوار أن مشوار بن مخرم رضي الله عنه وأصحابه صحيح ظن أن الغصب لا يكون للمحرم لأن قد يسبب شيئا من السقوط للشعر تحريك غسل الرأس، وابن عباس استند إلى ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلهذا أرسل عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري وهو خادم زيد الأنصاري يسأله عن ذلك، بين له أبو أيوب أن الرسول كان يغسل رأسه عليه الصلاة والسلام، كان يصب الماء على رأسه ويمر يديه على رأسه، فدل ذلك على أن لا بأس باغتسال المحرم، وهذا هو الصواب لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالمحرم لا بأس يغتسل بالحر أو بزاد الوسخ ونحو ذلك، أو قد يحتلم يصيب الكلام من الاحتلال فيغتسل لا يضره ذلك، ولا المرأة مرة يديه على رأسه لا يضر، حتى ولو سقط شيء من الشعر لأن الشعر يسقط قد شعر منه فلا يضر، ولو سقط شيء من الشعر عند مروره بيديه على رأسه لم يضره ذلك، لأن مثل هذا الشعر إنما يكون شعرا ميتا يسقط بأقل لمس. وبذلك ظهر إصابة ابن عباس في جواز غسل من رأسه، ولهذا قال المصور لا يمارك بعدها أبدا، لأن ظهور الحجة معه والدليل. وكان ابن عباس رضي الله عنه بحر بالعلم، قد أعطاه الله علما كثيرا، حفظ من السنة شيئا كثيرا، وتلقى فيها وسأل عنها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا حصل على علم كثير رضي الله عنه، ولهذا يقال حق الأمة وطلب منه القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي الحديث الحديث ثلاثة حديث جابر بن جابر بن عباس دلالة على شرعية فسح حج العمرة، وأن من قدم مكة بحج مفرد أو بحج وعمرة قادما فليس معه هدي فإن السنة يفسخ حجه الى عمره، يعني يجعل احرامه عمره، لان الرسول امر الصحابه بذلك لما قدموا بحجه الوداع، اشار عليهم الى عمره لما نجلوا من مكه، فلما طافوا وسعوا امرهم الى عمره، وسالوا ان يحيط على الحل كله، وكان اغلبهم ليس معه هدي، فان من اهدى النبي صلى الله عليه وسلم طلحه، فقدم علي بن ابن من اليمن، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى على احرام لانه مهدي، وامر الذين ليس معهم هدي ان يحلوا يطوفوا ويطوفوا بالسلام والوهم، ثم يقصوا ويحلوا حلا كاملا، كان عمره مستقله كامله، له يلبس المقيم عند ذلك، له في الجامع اهل والطيب، لان حل كامل. وقال عليه الصلاه والسلام: لولا انه يا هدي لاحملت، لو استغفرت من سبقت ما اهديت ورجعت عمره. لما راى عندهم الشك والتوقف حتى بس بصرهم من الله عليه الصلاه والسلام ان هذا هو امر مشروع، فسمعوا واطاعوا وحمدوا بعدما طاعوا البيت وسعوا فنصرهم. فدل ذلك ان هذا هو الافضل، وان من قدم الى بيت الله العتيق حتى رمضان في اشهر الحج فلا تعود له ليجعل عمره، ومن بر اولى من قدم قبل ذلك عند الموافقه. وانساك العمره احرام وطواف وسعي وتقصير او حلق، هذا ينساك ويحرم من الميقات بنيه بدون عمره، ثم يلبي ثم يسأل التربية الشرعية: لبيك اللهم لبيك إلى آخره. فإذا وصل مكة طاف لبيك سبعة أشواط، وصل ركعتين عند خلف المقام، ثم سعى سبعة أشواط من نصف المروة، ثم قصره وحلق، هذه العمرة. ثم يبقى إذا كان قصد الحج يبقى حتى يتم الحج، إذا جاء وقت الحج لبى بالحج في يوم كامل من الحجة، هذا هو الأفضل، كما فعل الصحابة من أمر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الوداع، أمرهم لما كان من السلام أن يلبوا الحج، وبقي على إحرام الله عليه الصلاة والسلام لأنه من ساق الهدي، وهكذا من ساق الهدي من أصحابه بقي على إحرام. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله كم طلبوا من حجة وعمرة فأردوا بحلقة، لأنها حاضر فلم يتيسر لها أن تحل بالعمرة كما حل الناس، وأمر أهل أن تدخل الحج على عمرة، لأن جاء وقت خروج الله منها وهي في حيلها، فأمر أن تحل بالحج وأن تكون قادمة، فأمرت الحج وصارت قادمة، فلما جاء يوم النحر طافت وسعت وقصرت، وقال: يجزئك هذا الحج في عمرتك، صارت قادمة سعت طواف وسعيها. فقالت الرسول: تنطلق بحجة وعمرة، الحجة مفردة وعمرة مفردة، يعني أصحابها الذين اسم عمان المزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كلهم ليس أمامهن هدي، كل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم حلال لك جعلناها عمرة. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أخاها أن يعبرها من التنعيم، أن يأخذ بها إلى التنعيم، وحل بل من مكة أقرب الحل إلى مكة، خرج بها وأحرمت من هناك بالعمرة، وطافت وسعت وقصرت وصارت لها عمرة مستقلة بعد الحج. فدل ذلك على أنه لا حرج من أراد العمرة من مكة أن يخرج إلى التنعيم أو إلى غير من العلم فيعتمد، وهكذا من حج قارنا ورد يقضي عمرة مفردة كما فعلت عائشة فلا بأس. أما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فاكتفوا بعمرتهم ولم يخرجوا في الحج، فدل ذلك على الرواسي من أخذ حج مرة فلا بأس ومن ترك فلا بأس. وفيها ان هذا الحل حل كامل كما ابن عباس، حل كامل من الحل بعد حل، كما ان الحال الحج اذا طاح وسعى وقصد يوم العيد او حلب رمى جمره يوم العيد وحله كاملا رمى جمره وطلب البيت وسعى وقصر او حلب تم حله، هكذا الامر إذا طاف وسعى وقصر حل كامل، يوم يأتي النساء يلبس المخيط والطيب والمرأة كذلك، ثم يشرع زوجها والطيب لأنها حل صلى كاملا بطوافها وسعيها وتقصيرها بالعمرة. وفق الله من أي شيء ومسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قصد الحج إلى العمرة، وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين بكى؟ فقال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر، فحلفت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج. وقال الآخر: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، فقال: ارمي ولا حرج. فمات إلى يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة ما تتعلق بشؤون الحج. الحديث الأول أن أسامة بن زيد هو ابن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، محبه ومحبه أيضا، سئل عن كيفية سير النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سير من عرفات إلى المزدلفة، قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النصف جدا من العرفات إلى مختلفة وغالية فيه الزحام والكثرة، فكان صلى الله عليه وسلم يسير سيرا مبسطا خفيفا ليس فيه عجلة لئلا يحصل مضر على الناس، وكان يقول له: أيها الناس سكينة السكينة، كما في حديث جابر. فإذا الزر ليس بالإضاعة، إن زلت ليس بالإسراع. السنة للناس يدخل من العربات ألا يعجل ويطمئنوا في سواء السيارات أو على أقدامهم أو على إبل أو غير ذلك، السنة لهم عدم العجلة حتى لا يمر بعضهم بعضا. ومع العناق يعني السير خفيف لسهل السرعة، فإذا وجد غيبة يعني متسع النصف ليسرع قليلا إذا وجد متسع حتى يخفف على الناس ينطلق، هذا ينطلق لو وجود متسع يعجل قليلا، وإذا كان المقام ليس مقام ساعة وخط ولا بيسرع لا بدابة ولا بسيارة ولا بقدم حتى لا يروح أحد من الناس. وهكذا في مواضع الزحام كالصراط المنزلفة إلى منى ومنى إلى مكة، إذا كان هناك زحام هكذا ينبغي يكون لعدم السرعة، إلا إذا وجد الهدوء فإنه تعجل قليلا على وجه لا يضر احدا. وكان لما اتى معسرا اسرع قليلا عليه الصلاه والسلام عند الصواب المختلفه الى منى. الحديث الثاني عن نوح بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه صلى وسلم يوم العيد يوم النحر، وواقف من الناس يسالون بين جرتين كما جرت العقبه، قال لهم: لا اشعر، لم اشعر، تعلق ولا لم تعلق، لكن السنة أن يبدأ بالظهر كما يقوم بها العرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يلحق إن كان عنده لحق، ثم يهرب أو يقصر يحب أفضل، ثم يقوم هذا السنة هذا التوفيق. أولا الظهر كما قال العرب الظهرين، ثانيا من يلحق إن كان عنده لحق كان عنده ذبح، ثالثا يحجب رأسه بعد الذبح هذا هو الأفضل، أو يقصر ويحب أفضل حركة حسينة يسمونها ناس حسينة يعني إذا إنساء موسى قلة والتقصير أخو الأعلى من الإقرار والحوض بالحج أفضل وهكذا الأمر إذا كانت الأمر بعيدة عن الحج فمن هذا الأمر حول الحج قرب الحج يسكن فيها التقصير حتى يبقى الحاضر بالحج الرابع الطواف والسعي كان عليه السعي هو الأخير هذا هو الأفضل لكن يوقف في المرة على بعض الأعدام على قول أن ينبح قوم قبل قمح قبل أن يرمي قوم قبل أن يرمي قوم قبل أن يذبح كل جائز والحمد لله هذه توسعة ولهذا قال لا سئل يومئذ الناس من جد ولا قل لا خير ولا ما غير جاء هذا المعنى هذا الناس وغيره والعلاج الضعيف الرمي ذبح حلق وتقصير طوارئ وسعي كل هذا قد بعض على بعض فلا حرج لك ترتيب افضل التوفيق والافضل مع قدره مع التيسير ان يرمي ثم ينحر ثم يحلق ويقصر افضل ثم يطول ثم يسعى هذا التوفيق المشروع الحديث الثالث حديث مسعود لما روى جمع يوم العيد جعل بيته عن يساره ومن العين يمينه رضي الله عنه وراى جمع مستقبلا لها جعل بيته عن يساره ومن ناحية يمين مستقبلا السماء من جهة الجنوب البيت على اليسار ومن ناحية يمين والشمال أمامه من الجو أمامه ورماها سبع حصيات يكبر مع أحد من الحصى ويقول قال مقام النبي إلا أن سورة البقرة يمين النبي صلى الله عليه وسلم وإنه نص على البقرة بها غالبا على الحج ولهذا نص عليها سورة البقرة يعني هو غالب معناها عن تفسيرها هذا مقام على أول موقف هذا هو الأول فيظن من أي جانب أجزاء إن رماها من أي جانب تحوط أجزاء لكن كل يوم من هذا المكان أفضل كما رأى التحوى المسلوب إن جعلها أمانة قمت عن يسار ومن عن يمين هذا هو الأفضل ويظن من أي جهة حتى صدق من حصى بالحرب كفى لها والحج الرابع عن رسول عمر بن الخطاب رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هم معلقين ويقولون غير مقصرين قال اللهم هم معلقين ويقولون غير مقصرين قال اللهم هم معلقين ويقولون غير مقصرين قال اللهم مقصرون رابعا فيباع الحق افضل والحق اهل الجار واصبر لابن موسى خلف الحق خلف الحق في الحج وان قصروا فلا باس لكن الحق افضل ولهذا تعالى من الحالقين مغفره ورحمه الله ومقصيده ورابعه فدل هذا على ان الحق افضل وهكذا بالعمره الحق افضل الا اذا كانت عمره قريبه من الحج القعده والحج فالتقصير افضل ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمروا في الحجه يقصر حتى يكون الحق في مثل الحج في الامر افضل واعظم فيكون اعظم من الاعظم والمقبول المقبول والامر دون الحج والتقصير من الحق من التقصير الامر اذا كانت قريبه من الحج يكون الانفاق فيقع الحق في الحج حتى لا يتبرص كل الامر له من الراس ما تيسر من التقصير بالتقصير مثل الاقرار مثل النص او الاخيره فيقع الحق من الحج حقا وفق الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب فسخ الحج إلى العمرة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض فقال أحابستنا هي قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر. قال اخرجوه. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرى حلقا أطافت يوم النحر. قيل نعم. قال فانفري. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له. وعن قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع يجعل لكل واحدة منهما إقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. أما بعد فهذه الأحاديث الأربعة كلها لا تعلق بالحج. الحديث الأول عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أفضى مع رسول الله يوم النحر حضر الصفية صار من صفيها ما يريد رجل من أهله إلى رسول الله إنها حائض. قال أحبسة تناهي؟ قالوا إنها غدا فاضة. قال فاخرجوا فاخرجوا فانفروا. وقال أقرع حلقا أفاضي ونحن. قالوا نعم. هل يدل على فوائد منها أن النكاح يحل الرجل من أهله جماع من أهله إذا أفاضت بعد الرمي والتقصير وبعد رميه وحلقه، لأن هذا هو الحلم كله. وقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم النحر ونحر وحلق ثم أفاض وخزل زوجاته رمينا ونحر عنهن عليه الصلاة والسلام وقصرنا وطهنا يوم النحر فتم الحلم كله. وفيه من الفوائد أن المرأة تحبس رفقتها إذا كانت حائضة حتى تطوف طواف الإفاضة، وأن عليهم من يرقبوها وينتظروها حتى تطوف وأن يتركوها. وفيه من الفوائد أن الحائض لا تطوف وعليها أن تنتظر حتى تغتسل وليس لها الطواف، كما أنها لا تصلي كذلك لا تطوف الطواف غير الصلاة، وكما أنها لا تصلي حتى تطوف هكذا لا تطوف حتى تطوف. ولهذا قال أحابستنا يعني عن السفر. وفي من الفوائد جواز الدعاء غير المقصود، قل أقرأ حلقة كلمات دعاء غير مقصودة كما يقال تربة يمينك تربة يداك تكلك أمك وما أشبه ذلك ما يجي على اللسان من القصد للتوبيخ أو لتأكيد الكلام ونحو ذلك، فلا يكون مؤاخذا من الإنسان لأنه ينزع اللسان من غير قصد، غير قصد السب وإنما قصد التأكيد للشيء أو التحذير منه. وفيه من الفوائد أيضا تذكير الإنسان بما قد يفوت ويجهل لأنه ذكروه أنه قد أفاض. ومن الفوائد أيضا سقوطه طواف الوداع عن الحائض، لأن قال انفروا لأن لا وداع عليها، هذا ليس عليها وداع، وهكذا النفساء. ولهذا في حديث ابن عباس مر الناس يكون آخر عليهم البيت إلا أن خفها المرأة الحائض، فالحائض والنفساء لا وداع عليهما لأنهما ممنوعتان من الطواف، وفي حبسهما المقر عليهما وعلى رفقتهما، فمن رحمة الله أن سامحهما ذلك وعفى عنهما، ولا دم عليهما ايضا لا وداع ولا دم عليهما من جهه الوداع، بل معفو عن ذلك. وفيه ان الوداع يكون اخر شيء عند انهاء الاقامه تمام الحج، اذا اراد السفر يطوف الوداع بعد ما ينتهي من كل شيء، يكون اخر عهده طواف البيت. وهذا عام للرجال والنساء الا الحياة والنفس. الحديث الثالث حديث العباس لأنه استأذن في بيت مكة ليرمي من أجل سقاية فأذن له. فتدل على أن السقاة ليس عليهم مبيت ببناء من أجل سقاية الحج. ولهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب عنه إلا أن يبت بمكة من أجل السقاية. يلحق بذلك كما جاء في الحديث الآخر الرعاة ليس عليهم مبيت. وهكذا من له حاجة شديدة كالحارس والطبيب الذي يحتاج إليه في أيام من الليالي من الحجيج نحوهم، ومن خاف على أهله، ونحو ذلك من نوعه شرعي إلحاقا له بسقاية الحاج والرعاة. والمريض الذي يحتاج الطبيب ولا يتوفر له في منى ينزل ليالي منى كذلك. الحديث الأخير حديث عبد الله بن عمر جمع الناس بين المغرب جمع النبي كذا يجمع بين المغرب والعشاء مختلفا. هذا أيضا من إجراء الحديث كما يجمعه في عرفات بين الظهر والعصر يشرع لهم أيضا الجمع بين المغرب والعشاء في مختلفا لأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه في حاجة إلى ذلك. إذا جاءوا من عرفات هم في حاجة إلى الجمع حتى يستريحوا بعد ذلك بعد وقوفهم بعرفات. إذا وصل الحاج إلى مزدلفة بادروا بالصلاة وصلوا جمعا المغرب والعشاء ولو جاءوا مكرين ولو جاءوا قالوا الشباب يتوصلوا إلى مزدلفة شرع لهم يصلوا الجمع كما أنهم إذا زالت الشمس عرفات شرع لهم البدار صلاة الظهر والعصر جمعا قصرا حتى يتفرغوا الدعاء والذكر في عرفات إلى الغروب. فهكذا إذا صلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب والعشاء ثم ينامون ويرتاحون كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام. ولا فرق بين كونهم جاءوا مبكرين او متاخرين اذا وصلوا صلوا المغرب والعشاء الا اذا حوشوا الطريق وخشوا فوت الوقت صلوا في الطريق لانها لا يستاخرها نصف الليل. فاذا كان الحاج لم يتيسر لهم الوصول الى المزدلفه بسبب زحمه السيارات او عطل في السياره صلى في مكان ولا يؤجل بها بعد نصف الليل. لا بد من فعل الصلاة قبل نصف الليل صلاة المغرب والعشاء لأن وقت العشاء لا نصف الليل انتهى باختياره. ولا يجوز التأخير من نامة نصف الليل. فإذا حوش في الطريق أو تعطل سيارته أو زحمة حصل له زحمة منعته صلى في الطريق. الحمد لله وفق الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المحرم يأكل من صيد حلال. النبي قتادة من صيد حلال. باب المحرم يأكل من صيد حلال. عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقيه. فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابا قتادة فلم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فأقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا: أنأكل من لحم صيد ونحن محرمون. فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العبد فأكل منها. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بوجان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا محرم. وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. قال المصنف وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. باب كتاب بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الحديثان الصحيحان حديث أبي قتادة الأنصاري وحديث الصابن الثامن الليثي في شأن الصيد الذي يهدى للمحرم. الصيد الذي يهدى للمحرم فيه تصيد، فإن كان الصيد الذي يهدى للمحرم حيا كحمار وحش حي أو غزال حي أو أرنب حية فلا يقبل المحرم، كما رده النبي على الصائم الجثامة الحمار الوحشي، لأن المحرم لا يصيد ولا يشتري الصيد وهو محرم، ولا يقبله هدية وهو محرم. أما إن كان مذبوحا فهذا تصيد، فإن كان الصيد ذبحه محرم لم يحل على المحرم ولا لغير المحرم، لأنه ذبحه غير شرعي، لكن ذبحه المحرم فيكون مكان ميت حرام. أما إن كان ذبحه حلال ولم يذبحه من أجل المحرم، بل ذبحه لنفسه أو ليبيعه أو ليأكل منه ثم أهدى منه للمحرم فلا بأس فلا حرام. ولهذا لما صاد أبو قتادة الحمار الوحشي وأهدى منه للصحابة المحرمين أكلوا، فلما توقفوا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس إذا كنتم لم تأمروه ولم تشروا عليه بشيء فلا بأس، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم نوى العون فأكل منها. فدل ذلك على أن الحلال إذا صاد صيدا ولم يساعده المحرم لا بإشارة ولا بأمر ولا بآلة ولم يصده من أجله فلا حرج. أما إن كان المحرم ساعده أو أشار إليه أو أعطاه الصوت أو أعطاه الرمح أو ما أشبه ذلك فإنه لا يحل له، أو صاده المحرم أو صاده الحلال من أجل المحرم فلا يحل المحرم. وعلى هذا يحمل رواية الصعب الجثامة التي فيها أنه أهل عجز حمار أو عجز حمار أو شق حمار، يحمل أنه صاد لأجله لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا رده النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا ما نعني إجابة السنن، وصلى الله عليه وسلم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، فإذا صاده المحرم أو صيد من أجله فلا يحل، أما إذا كان ما صاده المحرم ولا صيد لأجل وصاده الحلال فلا بأس. وهذا معنى صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، إذا صاده المحرم حرام أو صيد لأجل حرام، أما إذا كان صاده الحلال كما فعل أبو قتادة لا من أجل المحرم فإنه حلال يأكل من المحرم ويأكل من الحلال، لأنه لم يصد من أجله ولم يساعد فيه ولم يشاء عليه بشيء. فإذا ساعد عليه بإشارة أو بسلاح أو بأمر أو أعطي حيا سلم له حي هذا لا يجب، أو صيد من أجله. فهذه أحوال ثلاثة، الأولى يصاب لأجله، الثانية أن يساعد فيه ويشير إليه، الثالثة أن يكون حيا، الثالثة لا يحل المحرم. أما في هذه الثلاث فلا بأس، إذا صاده الحلال وليس له نية يعطيه المحرم ولم يساعده المحرم ولم يعطيه إلا قطعة من الصيد ما أعطى حيوان حيا فلا بأس. وفق الله منه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيوع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر. قال فإن خير من جسم أو يخير أحسن ما لم يتفرقا أو يخير عفوا يتفرقا أحسن أو يخير أحدهما الآخر قال فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وعن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. باب ما نهى الله عنه من البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد هذا عن الحديثان الصحيحان في شأن الخيار في البيع من طريق ابن عمر رضي الله عنهما وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب من طريق حكيم بن حزام القرشي المعروف رضي الله عن الجميع يدلان على ان البيعين الخيار والبيع معروف من بادرة مال بمال قال له بيع بادرة المال بالمال سواء كان المال عينا او منفعه يسمى بيعا في رواية العرب كما قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا يتبع تبادل المال بشروطه من الرضا والظلم والحسد والرشد والى غير هذا من شروط البيع المعروفه فاذا تمت شروطه فهو صحيح ولصاحبه خيار والمشتري كذلك ما لم يتفرق ما دام في المجلس فإذا تم البيع بينهما في أرض مثلا وسيارة أو حيوان بعيد أو فرس أو غير ذلك تم البيع بينهم اتفقوا على الثمن وانتهى البيع كل واحد خيار ما دام في المجلس ما دام في البيت حل البيع في المجلس اللي في السوق في المجلس اللي في الطريق واقفين في السيارة كل واحد خيار في الطائرة كذلك كل واحد خيار إلا إذا تفرقا لزم البيع إذا راحوا كل واحد على الآخر مشى أو خرج من البيت أحدهما أو تفرق من البيت أو نزل من الطائرة كل واحد راح شأنه أو خرج من السيارة الله في السيارة أو كل واحد راح في جهة تم البيع لزم البيع وما دام في محل البيع أو في الطيارة أو في السيارة ما نزل أحد كل واحد بخيار يبغى يهون يهون ولو زد تم البيع قال أنا هونت طالب نفسي من البيع سواء كان البايع أو المشتري فهو خيار كل يهون حتى يتفرقا هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم هو صريح الأحاديث فيها الحديثان وفي أحاديث أخرى حديث عبد الله بن عمر بن العاص وغيره إلا إذا خير أحد الآخر ولهذا قال ما لم ترق أو يخير فإذا خير أحد الآخر ترى ما بين الخيار الآن يتخير أحد الآخر ولا وجه لديه يا الله لما تعاقدوا بتر الإفلام ما بين الخيار الآن يتنبس البيع ما في خيار ولا يسمى خيار إذا أسقطاه بينهما قال أحدهما الآخر ما في خيار من الآن قال نعم ما في خيار تم البيع ولا ما تفرق لأن المقصود أن الإنسان قد يستدرك قد يبدو لا شيء فإذا جزم بإسقاط الخيار والآخر جزم بإسقاط الخيار فهو معنى أنهم يعني قد تأكدوا أن الصفقة صالحة وأن كل واحد ما عليه غبار في ذلك ثم حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق والبيان وعلى الكذب وعلى الخيانة قال فإن صدق من بيعهما وبينا ملك لهما في بيعهما إن صدق ما قال هذا يقول السلعة طيبة وتراها كذا وتراها كذا وسبت كذا ولا أعلم الثمن كذا سبت كذا ولا أعلم أحد شيء ولا كذا كل واحد بين حقيقة وبين ما في إنسان في عيوب بين فهذا من أسباب البركة كل واحد يحفظ الحقيقة ترى السيارة فيها كذا ترى الناقة فيها مرض سبت كذا وكذا ترى البيت اللي بيننا ترى فيه بفيل ريال كل سنة عشرة ريال كل سنة مئات ريال كل سنة ترى في عيب الدار الثاني في عيب ترى الخيرة التي فيها عيب في سهرة ناظرة بين اللي يلزم ما رشحها إذا بين صح صدق بذلك هذا من أسباب البركة. للبائع أو المشتري، من أسباب البركة للمشتري المبيع، ومن أسباب البركة للبائع في الثمن. وإن كتم، إن كتم بعض العيوب، البائع كتم العبل في المبيع أو المشتري كتم العبل في الثمن، أو كذب من قال إنها عليه إنها سيارة عليه 20,000 وهي عليه 15,000 كذب، أو قال إنها سليمة ليست سليمة.